السؤال الثاني قال: لو نوى المسلم ترك كل أنواع الحرام من الكبائر والصغائر، نوى بقلبه، كذلك نوى بقلبه أن يعمل كل ما ثبت في الشرع يعني من الواجبات والمستحبات، هل يؤجر على هذه النية؟ هل يؤجر على هذه النية؟ قال: ولو كرر هذه النية في كل حال، مثل أن يرى من يعصي الله أو من يطيعه فينوي عدم عصيانه، إذا رأى شخص يعصي فهو ينوي أن يا رب أنا لن أعصيك، لن أعصيك في هذه المعصية، وإذا رأى أيضا شخصا يطيع الله يفعل أمرا من الواجبات أو المستحبات هو ينوي أن يفعل هذا الفعل في كل ذلك. هذا سؤاله فقط يتعلق بالنية. لا شك أن النية شرط لقبول العمل، والنية هي التي تميز، والنية هي التي يثاب عليها الإنسان أو يحرم من الثواب، لكن لابد مع النية من العمل. لا يكفي الإنسان أن ينوي أنه يصلي ولكن لا يصلي، ينوي أن يذهب إلى الحج حج الفريضة لكن لا يذهب، كل ما تأتي سنة يؤجل، ما عندها عذر مستطيع، هذا لا يكفي، لا تكفي النية فيه. متى يثاب الإنسان على النية بدون عمل؟ إذا ما استطاع العمل، ما استطاع، يرى أحد الأغنياء مثلا ينفق أمواله ويبني المساجد ويكفل الأيتام وهو فقير لا يستطيع، فيقول: يا رب لو أعطيتني مثل مال فلان من المال لبنيت المساجد وكفلت الأيتام وتصدقت على المساكين. هنا يؤجر على نيته، بل هو مثل ذاك في الأجر سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك بنية وعمل، وهذا فقط بنية لأنه غير مستطيع. لكن إذا كان الإنسان مستطيع لا تكفي النية، لا تكفي النية، قد تكفيه النية في ترك الحرام، يعني ذاك الشخص يفعل المعصية وهو ينوي أن لا يفعل المعصية خوفا من الله، يثاب على هذه، يثاب على هذه النية، فالأمر فيه ضابط. أما الأعمال التي القربات التي يستطيع أن يفعلها لا تكفي فيها النية، لابد من العمل، نية وعمل موافق للسنة حتى يقبل منه هذا العمل، ولابد أن تكون النية في أمر مشروع، في فعل مشروع أو قول مشروع دل عليه الدليل. لا ينوي أن يفعل بدعة ويقول أنوي أن أفعلها لوجه الله، لا، يقال النية هذه غير صحيحة، بل تؤثم عليها لأنك نويت أن تعمل عملا محدثا في الدين، عملا محرما، مثل الذي ينوي أن يفعل المحرم، يكذب أو يمشي بالنميمة بين الناس بغير ضابط شرعي وعذر شرعي. هذا جواب على هذا السؤال بالنسبة للنية.